ختم المؤلف حديثه في الحلقة الماضية أما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ألا حاجة لأجل الصلاة والسلام عليه أن يتخذ قبره عيدا، ثم قال هنا والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة، مثل ما روى أبو داود من حديث أبي صخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. هذه المسألة وضحها الشيخ على ضوء الأدلة توضيحا كاملا وقاطعا لشبهة من يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا نهوا عن ذلك قالوا نحن نريد الصلاة والسلام عليه والله أمرنا بذلك، فهو رحمه الله لما أورده من الأدلة قطع هذه الشبهة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال ما أنتم ومن بالأندلس، قال الراوي ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. الشيخ رحمه الله يريد إيراد زيادة من الأحاديث والآثار في دفع هذه الشبهة، لأن الأدلة إذا كثرت كان ذلك أقوى وأقطع لحجة المنازع. نعم. قال مثل ما روى أبو داود من حديث أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الحديث على شرط مسلم. نعم، وهذا الحديث واضح المعنى في أن الصلاة والسلام من المسلم يبلغان للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها ترد إليه روحه صلى الله عليه وسلم حتى يجيب من صلى وسلم عليه. وهذا رد الروح إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة رد خاص، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، لأن إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فالأنبياء أكمل، فهم أحياء عند ربهم. ولكن هذا الرد عند رد السلام والصلاة عليه إنما هو رد خاص، وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي حياة برزخية ليست كحياته على وجه الأرض حياته في الدنيا، وإنما هي حياة في عالم الآخرة، حياة برزخية. نعم. ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أئمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. نعم، وهذا أيضا من الأدلة على أنه لا حاجة إلى الذهاب والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة والسلام عليه، وأن هذا يتأدى في أي مكان، وأنه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته ومنها الصلاة والسلام عليه، يعرض عليه ذلك، فلا حاجة إذن إلى أنك تذهب إلى القبر لتسمع الرسول صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك، فإن هذا حاصل بدون ذلك. ولما في هذا من دفع الغلو واتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا يعتاد ويتردد عليه. نعم.